السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحول الله تعالى ما زلنا مع تفسير سورة الأنفال، هذه السورة العظيمة. وصلنا لقول مولانا جل ذكره: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هنا في هذه الآية العظيمة، وهذه يعني تتحدث عن غزوة بدر وخروج الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قول كما أخرجك ربك، فتكلم كثيرا فيها القرطبي رحمة الله عليه وكذلك الإمام جليل الطبري. فمما قال القرطبي رحمة الله عليه قال الزجاج: الكاف في موضع نصب، أي الأنفال ثابتة لك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي مثل إخراج ربك إياك من بيتك بالحق. والمعنى: امضي لأمرك في الغنائم ونفل من شئت وإن كره. لأن بعض الصحابة قال رسول الله حين جعل لكل من أتى بأسير شيئا قال: يبقى أكثر الناس بغير شيء. فموضع الكاف في كما نصب كما ذكرنا. وقاله الفراء أيضا. وقال أبو عبيدة: هو قسم، أي والذي أخرجك، فالكاف بمعنى الواو وما بمعنى الذي. وقال سعيد بن مسعدة: المعنى أولئك هم المؤمنون حقا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وقال بعض العلماء: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال عكرمة: المعنى أطيعوا الله ورسوله كما أخرجك. وقيل: كما أخرجك متعلق بقوله لهم درجات، المعنى لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، أي هذا الوعد للمؤمنين حق في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. وقيل: وقيل الكاف كما كاف التشبيه. وملخص هذا القول وهو طويل أن كما أخرجك يتعلق بقول فاضرب، وقال أبو حيان: في البحر فيه من الفصل والبعد ما لا خفاء فيه. وأيضا الإمام جليل الطبري ذكر يعني وجها، فقال بعضهم: شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قال الحافظ أبو بكر بن مرضوي في تفسيره، والحديث فيه ابن لهيعة ولكن له شواهد، ساق بسند عن أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه قال رسول الله ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة، فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟ فقلنا: نعم. فخرج وخرجنا، فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكن أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا: مثل ذلك. فقال المقدار بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى، فذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. قال: فتمنينا معشر الأنصار لو قلنا كما قال المقدار أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. فأنزل الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وقال مجاهد: يجادلونك في الحق في القتال. وقال محمد بن إسحاق: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي كراهية للقاء المشركين وإنكار لمسير قريش حين ذكروا لهم. سبحان الله العظيم. قال السد: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. وهناك قول: يجادلونك في الحق بعدما تبين، كما أشار عليه ابن جرير، ولكنه ليس بصحيح، أن المراد بذلك المشركون. يقول: هؤلاء المشركون جادلوه في الحق حين يدعون إلى الإسلام وهم ينظرون، وليس هذا من صفة الآخرين، هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ولكن لا معنى لهذا القول، لا معنى لهذا القول، لأن الله تعالى قال قبل ذلك يجادلونك في الحق، وهذه اللفظة خبر عن أهل الإيمان والذي يتلوه خبر عنهم، والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه عن ابن عباس قيل لرسول الله حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونها شيء، فناداه العباس بن عبد المطلب وهو أسير في وثاقه إنه لا يصلح لك، قال ولما؟ قال لأن الله تعالى إنما وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. قال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه إسناد جيد ولم يخرجوه، ويعني يريد بلفظة لم يخرجوه أصحاب الكتب الستة، ولكن هذا وهم من هذا الإمام العالم رحمة الله عليه، فقد أخرجه الإمام الترمذي من أصحاب الكتب الستة وقال حديث حسن صحيح، ورواه أيضا الحاكم وقال الحاكم الحاكم صححه، وقال الذهبي على شرط مسلم. ربنا تعالى يقول وتودون أن غير ذات الشوكة، يعني تحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا منعة ولا قتال تكون لكم وهي العير، سبحان رب العالمين. الله سبحانه جل جلاله يقدر أقدارا والعباد يريدون أمورا، فربنا تعالى يقدر مقادير بخلاف ما يكون ما يريد العباد، وفيها عين الخير لهم على كل شديد منهم. وتودون أي وتحبون أن غير ذات الشوكة، قال أبو عبيدة أي غير ذات الحد، والشوكة السلاح، والشوك النبت الذي له حد، ومنه رجل شائك السلاح أي حديد السلاح، ثم يقلب فيقال شاك السلاح، أي تودون أن تغفروا بالطائفة التي ليس مع سلاح ولا فيها حرب. ويريد الله يحق الحق بكلماته، يريد الله سبحانه جل ذكره أن يظهر الإسلام، والحق حق أبدا، ولكن إظهاره تحقيق له، من حيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباطل. ويريد الله يحق الحق بكلماته، وهذا يدلك على أن الله تعالى له كلمات، كلمات شرعية وكلمات قدرية سبحانه وبحمده. وقال قرطبي كلمات أي بوعده، فإنه وعد نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الدخان فقال يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون، أي من أبي جهل وأصحابه. وقال يظهره على الدين كله، وقيل بكلمات أي بأمره إياكم أن تجاهدوهم، ويقطع دابر الكافرين أي يستأصلهم بالهلاك. ليحق الحق أن يظهر دين الإسلام ويعز المسلمين، ويبطل الباطل أي الكفر ويبطاله عدمه ويبطاله إعدامه، كما أن إحقاق الحق إظهاره، بل نقذه بالحق على الباطل فيدمغه. وروى ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه عن عبد الله بن عباس قال لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا، وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقى من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريش فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرض لها في أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم قام المقداد فقام فأحسن، فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، هكذا يقول ابن إسحاق في روايته، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، فقال له رسول الله خيرا وجعله بخير، ثم قال رسول الله أشير عليه الناس أن الثلاثة الذين تكلموا رضي الله عنهم من المهاجرين، ثم قال أشير عليه أيها الناس وإنما يريد الأنصار، وذلك أنهم كانوا عدد الناس، كانوا عدد الناس يعني كانوا أكثر الناس عددا، وذلك أنهم حين بايعوا بالعقبة قالوا يا رسول الله إن براء من ذمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا ونمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو بلادهم. فلما قال رسول الله ذلك قال له سعد بن معاذ والله لكأنك تريدني يا رسول الله، قال أجل، قال فقد أمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموثيقنا على السمع والطاعة، فامضي يا رسول الله لما أردت، فوالله فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر الله أكبر فخطة لخدمه معك ما يتخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إن لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسير بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. ورواه العوفي عن ابن عباس نحو هذا، وكذا قال السدي وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف، وكما قال كما ذكر ذلك الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. ثم يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفات إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال القرطبي رحمة الله عليه الاستغاثة طلب الغوث والنصر غوث الرجل، قال وغوثاه والاسم الغوث والغواث والغواث، واستغاثني فلان فأغثته والاسم الغياث، ذكر ذلك عن الجوهري. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 317 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداء عن منكبيه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله تعالى بالملائكة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولذلك أيها الحبيب الغالي روى البخاري أيضا في كتاب، قال الإمام البخاري في كتاب المغازي باب قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلى قوله فإن الله شديد العقاب، ثم ساق بسنده قال عن ابن مسعود قال شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، اللهم ارض عنهم واحشرنا معهم يا رب واجعلنا نبذل لهذا الدين كما بذلوا يا رب العالمين رضي الله عنك يا مقداد، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر، الله الله الله. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، إي والله سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقوله تعالى بألف من الملائكة مردفين أن يردف بعضهم بعضا كما قال هارون ابن عنترة عن ابن عباس مردفين أي متتابعين. قال ويحتمل أن يكون المراد مردفين لكم أي نجدة لكم كما قال العوف عن ابن عباس مردفين يعني المدد كما تقول ائت الرجل فزده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد وابن كثير القارئ وابن زيد مردفين ممدين. وأيضا قال ابن جرير رحمة الله عليه عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر، ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. وهذا ليس بصحيح، بل المراد كانوا ألفا، هذا الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم. وهذا يقتضي لو صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها، ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال. والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وأمد الله نبيه والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 وميكائيل في 500 مجنبة. وروى الإمام مسلم، وهذا يدلك على أن الملائكة شهدت القتال وحضرت قتال يوم بدر، روى مسلم في صحيح عن ابن عباس عن عمر في قصة بدر فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتى أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه. وقال أبو زميل وهذا في صحيح مسلم فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وفي صحيح البخاري أيضا أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها، قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وشهود الملائكة من أهل العلم من ذهب إلى أنهم جاءوا مددا وتقوية ونصرة، ومنهم من ذهب إلى أنها قاتلت، والظاهر والله أعلم أنها قاتلت، والله والعلم عند الله سبحانه، لظاهر الآية وظاهر هذا الحديث الذي ذكرناه. روى البخاري رحمة الله تعالى عليه والإمام مسلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر لما شاوره في قتل حاطب بن أبي بلتعة إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذه منقبة جليلة لأهل بدر. والله سبحانه جل ذكره يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني أمدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، جعل الله تعالى ذلك بشرى للمؤمنين يبشر بعضهم بعضا وكذلك تبشرهم الملائكة وبنصر الله سبحانه وبحمده ولتطمئن به قلوبكم، وإلا فهو سبحانه قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك. ولهذا قال ومن النصر إلا من عند الله، كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ثم قال أيضا وتلك الأيام ندولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء، فهذه حكم شرع الله تعالى جهاد الكفار بعيد المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى يعاقب الأمم السالفة المكذبة الأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمة المكذبة، كما أهلك قوم نوح بالطوفان وعادا بالدبور وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل وقوم شعيب بيوم الظلة. فلما بعث الله موسى عليه السلام وأهلك عدو فرعون وقومه بالغرق في اليم أنزل على موسى التوراة بعد ذلك شرع فيها قتال الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك. قال تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفى لصدور المؤمنين، كما قال تعالى: المؤمنين من هذه الأمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم المؤمنين. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي لأعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من أن يموت على فراش بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك، كما مات أبو لهب لعنة الله عليهم جميعا بالعدسة، بحيث لم يقربه أحد من أقاربه وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال: إن الله عز حكيم، أي له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة. نعم، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. سبحانه جل ذكره حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته سبحانه وبحمده. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، سبحانه الله جل ذكره يذكر المؤمنين بما أنعم به عليهم من إلقاء النعاس عليهم أمانا من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم سبحانه جل ذكره. وكذلك فعل سبحانه بالمؤمنين يوم أحد، كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. في صحيح البخاري عن أبي طلحة قال: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا، يسقط وأخذه ويسقط وأخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف. وروى الإمام أبو يعلى بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت الشجرة ويبكي حتى أصبح عليه صلاة ربي وسلامه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم في القلب. قال الحافظ بن كثير: قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جدا، وأما يوم بدر فهذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر ويدال على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله، وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمه ونعمي عليهم. ربك يتولى عباده، كما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه، كذا يقول الحافظ كثير، كان في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله سينة من النوم ثم استيقظ متبسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه القاء النقع. ثم خرج من باب العريش ويتلو: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أقول هذا الحديث الذي ذكره الحافظ كثير أصل الحديث في البخاري، ولكن بغير هذا اللفظ، وليس فيه أخذت رسول الله سنة من النوم، والله أعلم. وكذا وروى العوفي عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العيرة وليقاتلوا عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلبوا المؤمنين عليه، فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجنبين محدثين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم، فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من الجنابة، فجعل الله في ذلك طهورا وثبت الأقدام، وذلك أنهم كانت بينهم وبين القوم رملة، فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبت عليها الأقدام، ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي. وقال يعني الحافظ ابن حجر على هذه الحكاية، عفوا الإمام ابن كثير لما ذكر هذه، إنما ذلك رواه ابن إسحاق رحمة الله عليه، وذكر الحافظ ابن كثير ذلك على سبيل الحكاية في القصة الأولى. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلكه الله، فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل نزلت للحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، إن هذا ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم، ونغور ما وراءه من القلب، ونستقي الحياض، فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله ففعل ذلك. وقال الإمام محمد بن إسحاق رحمة الله عليه عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء وكان الوادي دهسا، فأصاب رسول الله وأصحابه ما لبد لهم الأرض، ولم يمنعهم من المسير، وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس، فأطفأ بالمطر الغبار، وتلبدت به الأرض، وطابت به النفوس، وثبت به الأقدام. وظاهر القرآن أن الله أنزل النعاس قبل المطر، ظاهر القرآن يخالف كلام مجاهد. وقال القرطبي رحمة الله عليه: النعاس حالة الآمن الذي لا يخاف، وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها، فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم، ولكن الله ربط جأشهم. والماورد رحمة الله عليه قال: وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان، أحدهما أن قواهم بالاستراحة على القتال من الغد، والثاني أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم، كما يقال: الأمن منيم، الله أكبر، والخوف مسهر، نعوذ بالله من الخوف، ونسأل الله يرزقنا الأمن دائما أبدا يا كريم، والأمان والعافية. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهذه الآية العظيمة ليطهركم به، أي من حدث أصغر أو أكبر، وهو تطهير الظاهر، ويذهب عنكم ريجز الشيطان، أي وسوسة الشيطان أو الخاطر السيء، وأيضا وهو تطهير للباطن، كما يذهب عنكم ريجز الشيطان، أي من وسوسته والخواطر السيئة التي يلقيها في نفوس المؤمنين، وهذا تطهير الباطن، كما قال تعالى في حق أهل الجنة: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، فهذا زينة الظاهر. ثم قال: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض، وزينة الباطن وطهارته. وليربط على قلوبكم، أي بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء، هو شجاعة الباطن، ويثبت به الأقدام، هو شجاعة الظاهر. يعني المطر لما نزل على الأرض ثبتها، نزل على الرمل فاشتدت فثبت الأقدام، وثبات القدم ثبات القلب بإذن الله تبارك وتعالى. قال البخاري عن البراء بن عازب: كان المهاجرون يوم بدر نيفا وثمانين، وكان الأنصار نيفا وأربعين ومائتين. وأيضا في رواية عن البخاري قال: كان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين. وأيضا خرج البخاري: كنا نتحدث أن أصحاب محمد كانوا 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. نعم. أقول أيها الأحبة الكرام، ربنا تبارك وتعالى يقول: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، هذه نعمة خفية جليلة أظهرها الله تعالى لعباده ليشكروه عليها، وأنه تبارك وتعالى وتقدس وتمجد أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصرة نبيه ودينه وحزب المؤمنين، يوحي إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. قال ابن إسحاق: وازروهم، وقال غيره: قاتلوا معهم، وقيل: كثروا سوادهم، وقيل: كان ذلك بأن الملك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت هؤلاء القوم يقولون، يعني المشركين، يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بذلك في ليحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك فتقوى أنفسهم. وذكر ذلك أيضا ابن جرير رحمة الله عليه: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أي ثبتوا أنتم المسلمين وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمر لكم، بذلك سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال الزجاج: البنان واحد البنان بنانة، وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان مشتق من قولهم أبن الرجل بالمكان، أبن الرجل بالمكان إذا أقام فيه، فالبنان يعتمل به ما يكون للإقامة والحياة. قيل والمراد بالبنيان هنا أطراف الأصابع من اليدين والرجلين، وقيل وهو عبارة عن الثبات في الحرب وموضع الضرب، فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال بخلاف سائر الأعضاء. وذكر القرطبي رحمة الله عليه قول عنترة: وكان فتى الهيجاء يحمي ذمارها ويضرب عند الكرب كل بنان. نعم، وربنا تعالى يقول: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، يعني معناه اضربوا الرؤوس، قال ذلك عكرمة، وأيضا فوق الأعناق أي على الأعناق وهي الرقاب، قال ذلك الضحاك وعطية العوفي. ويشهد لهذا المعنى أن الله أرشد المؤمن إلى هذا فقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ثخنتمهم فشدوا الوثاق. الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه حسان أنشد في يوم بدر رضي الله تعالى عنه فقال: وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع الإله غداة بدر لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء، بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد قد وازروه صلى الله عليه وسلم، أمام محمد قد وازروه على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفات، وكل مجرب خاضي الكعوب، بنو الأوس الغطارف وازرتها، بنو النجار في الدين الصليم، فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال ذوي نسب إذا نسبوا حسيب، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا، وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقالوا أصبت وكنت ذا رأي مصيب. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: بلغنا أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أهل بدر فيكم؟ الحديث ثابت صحيح صحيح البخاري. قال خيارنا قال: إنهم كذلك فينا. فدل هذا لما لك يقول فدل هذا على أن شرف المخلوقات ليس بالذوات، وإنما هو بالأفعال. اللهم أحسن أعمالنا يا رب. فللملائكة أفعالها الشريفة من المواظبة على التسبيح الدائم، ولنا أفعالنا بالإخلاص والطاعة، وتتفاضل الطاعات بتفضيل الشرع لها، وأفضلها الجهاد، وأفضل الجهاد يوم بدر لأن بناء الإسلام كان عليه. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه: ودل خروج النبي ليلقى العير على جواز النفير للغنيمة لأنها كسب حلال، وهو يرد ما كره مالك من ذلك، إذ قال مالك: ذلك قتال على الدنيا، يعني لو خرجوا للغنيمة مالك كره ذلك وقال هذا قتال على الدنيا، وما جاءنا من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، دون من يقاتل للغنيمة يراد به إذا كان قصده وحده وليس للدين فيه حظ. إي والله. الإمام مسلم روى الحديث عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم قام عليهم فنداهم: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، ليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قوله فقال: يا رسول الله، كيف يسمعون وأن يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في القليب قليب بدر، ومعنى جيفوا يعني أنتنوا فصاروا جيفا. وقول عمر يسمعون استبعاد على حكم ما جرت به العادة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسمعون كسمع الأحياء. وهذه المسألة تكلمنا عليها بالتفصيل قبل ذلك. وهنا في هذا الموضع يقول القرطبي: وفي هذا ما يدل على أن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، مفارقته وحيلولة بينهما، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. نعم، فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته لما قال لعباده: فاضربوا منهم فوق العناق واضربوا منهم كل بنان، قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يخالفوهما فساروا في شق، وتركوا الشرع المبارك والإيمان في شق، ومأخوذ أيضا من شق العصا وهو جعلها فرقتين. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، هو الطالب الغالب لمن خالفه ونواه، ولا يفوت شيء ولا يقوم لغضب شيء. تبارك الله وتعالى وتقدس، لا رب سواه. ذلكم فذوقوه أن للكافرين عذاب النار، هذا خطاب للكفار، أي ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا أيضا أن للكافرين في الآخرة عذاب النار، نسأل الله العافية والسلامة. هناك فوائد يسيرة مهمة في هذه القصة العظيمة، منها أن الله وعد المؤمنين وأنجز وعده، ومنها أن الله تعالى أجاب دعوة الله للمؤمنين، أجاب دعوة المؤمنين لما استغاثوا بما ذكره الله من الأسباب، وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييد الأسباب التي بها ثبت إيمانهم وثبت أقدامهم وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. ومنها أن من لطف رب العالمين بعبده المؤمن أن يسهل عليه طاعته ويسرها بأسباب داخلية وخارجية. أسأل الله أن يرزقنا الثبات على الدين، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يولي علينا نعمة، وأن لا يقطعنا عنه يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.